بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب البيوع. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب البيع والشراء مع النساء. قال: باب البيع والشراء مع النساء. وذكر جملة من هذه المرويات. الرواية الأولى كانت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتري واعتقي، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما وأهله، ثم قال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟ فقال: ما يدريني. قال: باب البيع والشراء مع النساء، وجواز أن تبيع المرأة وكذلك تشتري. والمرأة من أهل هذه العقود، عقود البيع والشراء، وكذلك لها الإشهاد على هذه العقود المالية، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بالإشهاد على البيع، وأن يكون رجلين، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يبقى المرأة أساسا يبقى من أهل عقود البيع والشراء، وأيضا لها أن تشتري وأن تباشر هذا الشراء. ولكن طبعا لابد أن يكون هناك ضوابط، يعني نفرق ما بين أمرين، ما بين الحكم في المسألة يبقى جواز شراء المرأة لحاجاتها، وأن المرأة تباشر ذلك الشراء والبيع، وأنها من أهل هذه العقود، يبقى ده كحكم الأحكام. لكن لابد أيضا يعني أن يكون هناك ضوابط شرعية، يبقى لما يكون هناك فساد في الذمم وفساد في الأخلاق يبقى بتمنع المرأة من ذلك، ليس أنه حكم الحكم مسألة عدم جواز بيع وشراء المرأة، ولكن لما فيه من المفاسد التي تجرب من ذلك الأمر. يبقى بيّنت هذه الترجمة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله: البيع والشراء مع النساء. يبقى المرأة من أهل هذه العقود، مرأة من أهل هذه العقود. طبعا المرأة ليست من أهل عقود النكاح، وبالتالي لا يصلح أن تقوم المرأة بتزويج نفسها كما بنسمع، أو أنها تكون شاهد على هذه العقود، يبقى هي ليست من أهل هذه العقود، لكن هي من أهل عقود البيع والشراء. وإن باشرت المرأة البيع والشراء بنفسها يبقى على ذلك هذه من أمور الجائزة، لكن لابد أن نراعي الأحوال، أحوال الأزمنة التي نعيش فيها. فإن كان نقول على ذلك دخول المرأة إلى الأسواق وما فيها من أيمنة الفاجرة والسب والشتم إلى غير ذلك والخلطة والاختلاط، يبقى المرأة تمنع، يبقى المرأة تباشر ذلك، ولكن كل ذلك بضوابط شرعية، كل ذلك بضوابط شرعية. فتقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتري واعتقي، فإن الولاء لمن أعتق. يبقى تذكر كده حكت له قصة بريرة رضي الله عنها، وأن أهل بريرة كتبوها على 9 أواق كما ستأتي الروايات، وأنها جاءت إلى عائشة رضي الله عنها لكي تعينها في مسألة هذه الكتابة. فعائشة رضي الله عنها أرادت أن تدفع ذلك لأهلها، ولكنهم اشترطوا أن يكون لهم الولاء، اشترطوا أن يكون لهم الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه اشتري واعتقي، فإن الولاء لمن أعتق. يبقى الشاهد من كده أنها قال لا أن تشتري، ويبقى جواز بيع وشراء المرأة. قال ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق. يبقى ممكن يكون شروط ما بين الناس يجرون تلك الشروط لكنها شروط يعني نقول على ذلك مخالفة للكتاب والسنة. مش معنى كده أنه مشترط ذلك لابد من القيام به، لا، لو كان شرطا باطلا فهذا شرط ملغي. يبقى الشرط الباطل هذا شرط ملغي. ولذلك هم اشترطوا أن يكون لهم الولاء، رغم أن عائشة رضي الله عنها ستشتري بريرة من أهلها تدفع لهم ما يريدون من مال، ولكن مع ذلك اشترط أن يكون له الولاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتري واعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني لا دخل الإنسان في هذا الحكم، يعني لا دخل الإنسان في هذا الحكم، إنما الولاء لمن أعتق. يبقى الولاء يكون لمن أعتق. فلذلك قام من العشي صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله بما قاله، ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، واشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق. أيضا الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. ده قضاء الرب سبحانه وتعالى، هذا قضاء الرب سبحانه وتعالى. يبقى إنما الولاء لمن أعتق، يبقى من يكون له الولاء يبقى لمن أعتق، المعتق هو الذي يكون له الولاء على هذا المعتق، وبالتالي على ذلك والولاء ده لا يباع ولا يوهب، هذا الولاء لا يباع ولا يوهب. فقلت النافع حرا كان زوجها أو عبدا، يبقى بيسأل همام نافع رحمه الله حرا كان زوجها عبدا، قال ما يدريني، لكن زوجها كان عبد، مغيث ده كان عبد، وبريرة رضي الله عنها أرادت أن تفارق مغيث لما ملكت الحرية، يعني لو كانت أمة وتحت عبد متزوجة بعبد ثم أطلق سراح هذه المرأة أصبحت حرة، يبقى تخير بين أمرين إمضاء ذلك النكاح أو الفسخ، أو الفسخ. فبريرة رضي الله عنها طلبت الفسخ من مغيث، وكان يسير في السكك والطرق ويبكي بكاء شديدا على حب لبريرة، ولكنها أبت أن تعود إليه واختارت أن يفسخ ذلك النكاح. قال باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه. قال هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، ورخص فيه عطاء. ثم ذكر رواية عن جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارة. قال لا يكون له سمسارة. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة هل يبيع حاضر اللباد بغير أجر، يعني ترى الرواية صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد. يبقى بيجي إنسان من أهل البادية ومعه بعض السلع أو البضائع فينزل إلى السوق يقوم ببيع يعني هذه البضائع، يبقى الإنسان اللي هو في أهل الحضر لا يبيع لذلك البادي، ولكن يتركه يبيع. وطبعا أصل البيع يكون عن تراضي، عن تراضي، فإنه لن يدفع أو يبذل السلعة إلا لما يرضى بالثمن الذي يدفع فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يبيع حضر الباد، اترك البادي دوت يأتي إلى السوق ثم يقوم بعرض السلع التي جاء بها، وبالتالي على ذلك البيع يكون عن تراضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس، دعوا الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. يبقى ده أساسا دعوهم في مسألة عرض وطلب، والإنسان لا يبيع السلعة التي يملك إلا بالرضا بالتراضي، يعني مش لو لم يرضى بذلك الثمن المدفوع فيها لن يبيع، فاتركه يبيع كما يعني يريد ولا يتدخل ذلك الحاضر. قال لا يكون له سمسار. ابن عباس رضي الله عنه يفسر ذلك ما قوله لا يبيع حضر العباد، قال كل سمسارة، يعني ابن عباس رضي الله عنهما يرى جواز بيع الحاضر للباد طالما لم يكن بأجرة. إن كان بأجرة يبقى ممنوع، طب لو لم يكن بأجرة يبقى على ذلك جاز. ده مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. البعض حمل ذلك على إطلاق لا يبيع حضر العباد، يبقى سواء كان بأجرة أو بغير أجرة، لكن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا يبيع حاضر العباد إن كان بأجرة. قال لا يكون له سمسارا، يأخذش أجرة على ذلك، يبقى جاز أن يبيع الحاضر العباد طالما لم يكن هناك أجرة حيستوفيها ذلك الحاضر. فترجم الإمام بخاري رحمه الله قال باب لا يبيع حاضر العباد بغير أجر، وهل يعين أو ينصح؟ طب يعين وينصح، ولذلك افتتح بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، اديني النصيحة، وإذا طلب منك النصيحة فلتؤدي هذه النصيحة، والمستشار مؤتمن. ورخص في عطاء، ورخص في ذلك عطاء رحمه الله. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. يبدي كم من بنود البيعة التي بايع بها جرير بن عبد الله رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، النصح لكل مسلم، يبقى يؤدي النصيحة للمسلم، وبالتالي بدي حينصحه، هل يا ترى ينصح ذلك الباد ولا لا يبيع حاضر لباد؟ فالبعض قال الدين النصيحة، وهذه روايات كلها مخصصة بهذا الكلام لا يبيع حاضر لباد، يبقى يا ترى إن سأله حيؤدي النصيحة لكن لا يتدخل ابتداء، لا يتدخل، يبقى إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، لو طلب مني النصيحة حأديها، يبقى أدي ذلك، لكن لا تطوع بالأمر، يبقى يتطوع الحاضر لكي يبيع للبادي، لا يتطوع ابتداء. نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يبيع الحاضر للباد، ويبقى الدين النصيحة، يبقى ده كلام صحيح، ولكن دي رواية حتخصص بهذا الكلام، يبقى دين النصيحة، لكن في هذه المسألة يبقى لا تبادر أنت بالنصح للباد، إن طلب منك ذلك تؤدي، إن طلب منك ذلك تؤدي. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى أن الحاضر يبيع للبادي طالما لن يستوفي أجرة أو لن يأخذ أجرة على ذلك الأمر. ده مذهب ابن عباس، وجانب العلماء قالوا يبقى لا يبيع حاضر لباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن طلب منك النصيحة تؤدي هذه النصيحة. لذلك وافتتح الكلام إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، يبقى طلب منك نصيحة يبقى حأدي له النصيحة، لكن لا تبادر بذلك الأمر. يبقى هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه؟ يبقى البعض قال يبقى ينصحه بناء على رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وبناء على كلام ابن عباس رضي الله عنهما طالما أنه لن يأخذ لذلك أجرا، ولكن إن طلب النصيحة تؤدلا. قال باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، قال باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وبه قال ابن عباس، ولكن كما بينا ابن عباس بيقول لا تكون له سمسارا، يعني ما تاخدش أجرة، لكن لو كان تطوعا يبقى جاز على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، لكن ابن عمر رضي الله عنهما نقل لنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، هذه رواية، وبالتالي تحمى على إطلاقها، تحمى سواء كان بأجر أو غير أجر، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما يرى لو كانت بأجر يبقى لا يبيع، لو كانت بغير أجر تطوعا يبقى جاز منه ذلك الأمر. لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر، كأن يعني من الترجمة وكأنه يرى بقول ابن عباس أنه جاز أن يبيع الحاضر الباد طالما لم تكن بأجرة. ثم ذكر الباب التالي باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، قال لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، وكره ابن سيرين وإبراهيم للبيع على المشتري، وقال إبراهيم أن العرب تقول بيع لي ثوبا وهي تعني الشراء. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر اللباد. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر اللباد. ثم ذكر رواية الثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن يبيع حاضر اللباد، قال نهينا أن يبيع حاضر اللباد، قال وكان أخاك أو أباك، في بعض الروايات كده قال وكان أخاك أو أباك، حتى لو كان اللي هو أتى بالبداية دي يعني في نسب بينك وبينه أخوك أبوك، قال نهينا أن يبيع الحاضر للباد حتى لو كان أخاك أو أباك. فأنس بن مالك قال نهينا أن يبيع حاضر للباد. وكذلك أيضا في رواية سابقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع أخيه، كما مرت علينا الروايات قبل ذلك، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا يقطع على خطبة أخيه. يبقى على ذلك يبقى نقول حتى نحافظ على متانة الجدار البناء الإسلامي أو المجتمع الإسلامي وأيضا متانة هذا الكيان، ولأن دي قوادح يبقى فيها قدح في الأخوة، وبالتالي ممكن تبقى سبب لوجود العداوات والبغضاء والحقد والحسد والغل والغش في النفوس. لذلك لا يبتاع المرء على بيع أخيه، قال ولا يتناجش، وبينا الكلام عن الناجش، وأن ابن أبي أوفى رحمه الله لما رضي الله عنه قال أن الناجش آكل ربا خائن، قال ابن أبي أوفى رحمه الله آكل، قال الناجش آكل ربا خائن، آكل ربا خائن، وأن لأنه بيزود على الثمن ولا يريد الشراء، وكذلك هذه خيانة وخديعة، والخديعة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا أنس رضي الله عنه نهينا أن يبيع حاضر اللباد، يبقى لا يبيع حاضر اللباد بالسمسرة، وكذلك أيضا يبقى القول الآخر يبقى لا يبيع له سواء كان بأجرة أو بغير أجرة. ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما جاز له أن يبيع له تطوعا، لكن كان بأجرة يبقى ابن عباس رضي الله عنهما يمنع من ذلك. ثم ذكر الباب التالي باب النهي عن تلقي الركبان، قال باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، الخداع في البيع والخداع لا يجوز. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر اللباد. وكذلك ذكر عن طاووس رحمه الله قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر اللباد، فقال لا يكن له سمسارة. وذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا، قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. ثم ذكر رواية الأخيرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. هذه معنى تلقي الركبان، يبقى تلقي الركبان ومعناه أنه هو بيخرج ويستقبل هذا الإنسان قبل أن يهبط إلى السوق بالبضاعة، يبقى زي ما نقوله على الحدود كده، يبقى بيسعى كده في بضاعة بتأتي مثلا من بلدة ما، فهو بيخرج لكي يتقابل مع هؤلاء عند الحدود قبل أن يهبطوا إلى الأسواق، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام البخاري رحمه الله يقول وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، عاص ابتداء يأثم لو كان عالم بالحكم، ممكن يكون جاهل بالحكم لكن هو عاص أساسا، وقال ده بيع مردود، يبقى الإمام البخاري يرى بطلان هذا البيع بطلانه، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. ليه؟ لأنه هيستغل عدم معرفة هذا القادم بأثمان هذه الأشياء كيف تباع في الأسواق، فبأداء استغلال، وبالتالي يبقى خداع. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، يبقى يعني تخرجش كده، يبقى ده جالب للسلع وبيفد على من خارج البلدان، وبالتالي قد لا يعلم ما هي الأسعار التي تباع بها تلك السلعة، فده سهم بيتلقاه قبل نزول للسوق، فبيشتري ويبيع منه، قلنا أو يشتري منه، وبالتالي قبل نزوله إلى الأسواق. فهذه صورة من صور الخداع، والخداع لا يجوز. يبقى ترى الإمام البخاري رحمه الله يرى أن البيع مردود. ليه بيرى البيع مردود؟ لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم التلقي، والنهي دائما بيقتضي الفساد، النهي بيقتضي الفساد والبطلان. فيبقى قال أنه هو ده بيرى أن ده بيع باطل، بيع مردود، يبقى باطل، يبقى ده ليس بعقد صحيح. ولكن الجانب الآخر، العلماء يرون أن هذا البيع يصح، لكن يثبت الخيار لهذا البائع. البيع ده يصح لكن يثبت له الخيار، فإن نزل إلى السوق فله حق الرد، فله حق الرد. يبقى صاحب السلعة الذي باع لو نزل السوق ورأى أنه قد غبن في ذلك فله الحق في الرد. قال أنه بيع مردود لأن صاحبه عاصٍ آثم إذا كان بيع علما، والخداع في البيع، والخداع لا يجوز. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر اللباد. يبقى النهي يقتضي دائما الفساد. قال الرواية الثانية ابن عباس رضي الله عنه لما سئل ما معنى قول لا يبيع عنا حاضر اللباد، قال لا يكون له سمسار. احنا قلنا ماذا ابن عباس رضي الله عنهما؟ أنه يرى أن الحاضر جاز أن يبيع للباد طالما لم يكن بأجرة. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال اشترى محفلة فيرد معها صاعا، يبقى قلنا أن هي الشاة المصراة أو الإبل أو البقر مصراة، يبقى لو اكتشف أن فعلا كانت دي يعني خدعة من البائع يبقى على ذلك يردها ومعها صاع من تمر كما بينا في المرة السابقة. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، نهي، وأن النهي يقتضي دائما الفساد. ولذلك ذكر في الرواية الأخيرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. يبقى تكلمنا في هذه المسألة أنك أنت لا يبيع بعضكم على بيع أو لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، يبقى طالما البيع استقر يبقى ليس لك يأتي بقى يعني هذا البائع للمشتري يقول رد ذلك وأنا أبيع لك بأرخص من هذا الأمر، أو أن المشتريات البائع يقول رد ذلك من المشتري وأنا أشتري منك هذه السلعة بأكثر مما دفع الأول. يبدأ كلها نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا يقطع على خطبة أخيه كما بينا في الروايات السابقة. قال ولا تلقوا السلع حتى يقبض بها إلى السوق، تخرجش كده للحدود، وبالتالي يبقى اللي جلب السلع دي تبدأ تشري منه ذلك قبل النزول. لا، يعني لا تلقوا السلع حتى يقبض بها إلى السوق، تركوا لغاية لما ينزل بها إلى الأسواق، وبالتالي يبقى على ذلك الكل يبقى سواسية، وكذلك أيضا يبقى هيعرف ما ثمن أو سعر تلك السلع، فلما يبيع يبقى باع بلا غبن. لكن هتبقى اللي هو تلقي ركبان فيها نوع من انواع الخداع في البيع، والخداع لا يجوز، يبقى الخديعه في النار كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب منتهى التلقي، يعني منتهى التلقي يعني لغايه فين الحدود عشان اقول ده تلقي ركبان، هذا ليس تلقي ركبان. قال في روايه عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع حتى يبلغ به سوق الطعام، حتى يبلغ به سوق الطعام. قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق، يبين حديث عبيد الله. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. فقال باب منتهى التلقي. يبقى فين تلقي الركبان ده عشان نقول ده تلقي ركبان وده ليس تلقي ركبان؟ امتى يجوز امتى لا يجوز؟ يبقى لذلك لو خرج يبقى نقول على الحدود خارج الأسواق وتقابل مع على حدود البلدان يبقى ده تلقي ركبان. طب هو لو نزل به في أعلى السوق يبقى في أول السوق يبقى جاز البيع والشراء، يبقى دخل السوق هو بس في أولي، يعني ما دخلش إيه يعني داخل السوق ولكن كان في أولي، فجازت هذه الصورة لأنه دخل البلد ودخل السوق. فلذلك منتهى التلقي يعني لغاية فين عشان نقول ده يجوز أو لا يجوز؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حيث حتى يبلغ به سوق الطعام، حتى يبلغ به سوق الطعام. يبقى نهانا أن احنا نبيعه لغاية لما نستوفيه، ننقله إلى الرحل، ننقله إلى الأسواق. ثم ذكر كده كان بيشتري فين؟ قال كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق، في أعلى السوق. يبقى ده كان يبقى مخارج كده، يبقى ده في أول السوق كده، يبقى دي صورة جائزة مع أنه ما نزلش إلى عمق السوق لكن هو في بدايته، يبقى دي صورة جائزة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم في هذه الشراء. كانوا يبتعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه، يبقى حتى يقوم بنقله إلى رحل كما بينا في روايات السابقة. يبقى أول السوق بعد دخول البلد جازت هذه الصورة، ليه؟ لأنه يصدق عليه دخل البلد ودخل السوق حتى لو كان في أوله، يبقى لكن هو يعني وافد من خارج البلد فدخل البلد، ويا ترى لكن لما ينزل السوق، لما ينزل إلى السوق، طب هو نزل في بداية السوق يبقى جاز فيها البيع والشراء، هو لم يدخل بعد العمق السوق لكن جاز في هذه الحالة. لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال باب منتهى التلقي أو تداو فين، يبقى لو كان دخل البلد ولم ينزل إلى السوق يبقى ده تلقي حتى ينزل السوق، طب نزل السوق لسه في بدايته يبقى ده يصدق عليه أنه دخل السوق، وبالتالي من اشترى منه يبقى البيع والشراء في ذلك كان جائزا. ثم ذكر الباب التالي: باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، زي الإنسان اشترط كده هيبيع له سيارة بس يعني يقول ولكن فلان وفلان لا يركب السيارة، يقول لا ليس لك الحق بذلك، اشترط عليه شروط، هبيع لك السيارة ولكن بشروط أن فلان يركب هذه السيارة، يقول لا، يبقى لأن أنت تتصرف الآن في ملك الغير، يبقى إن باع يبقى ملك وإن ملك له حق التصرف، فلما نقيد التصرف يبقى ده شرط نقول لا يحل. لذلك قال باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة رضي الله عنها فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها له ويكون ولا أكلي. فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا علي، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذي واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. أيضا رواية الثانية عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت تشتري جارية فتعتقها، فقال: ألو أن يبيعكها على أن ولاها لنا، فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. اشترطوا، يقولوا ده يعني المسلمون عند شروطهم، صحيح الكلام ده ولكن كان شرطا صحيحا، يبقى نقول ده المسلمون عند شروطهم، فعلا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان شرطا صحيحا يبقى مش كل شرط هيعتبر، ولكن لا يعتبر إلا الشرط الصحيح، إلا الشرط الصحيح. يعني كما ستأتي روايات تبين أن هناك أعراف يتعامل بها الناس، لكن هذا عرف مناقض لما جاء في كتاب الله، فهذا عرف باطل. يبقى في أعراف بين الناس في البيع والشراء، هل يا ترى العرف ده هيعتبر؟ يعتبر ذلك العرف إن لم يكن مناقضا للكتاب والسنة. يبقى العرف ده يحكم عليه بالكتاب والسنة، يبقى هو لا يحكم على الكتاب والسنة، ولكن يحكم على الأعراف بالكتاب والسنة. إن كان العرف ده في البعض اعتبره دليل من أدلة الأحكام، ولكنه عرف لا يخالف شرعا. عرف هنا برضك هنا الشروط تعتبر، نعم المسلمون عند شروطهم، ولكن شرط لا يخالف الشرع. إن كان شرط يخالف الشرع يبقى هذا شرط مردود، يبقى يرد ذلك، هذا شرط باطل. يبقى مش كل شرط هيعتبر، ولكن الشرط الذي يعتبر هو الشرط الموافق للكتاب والسنة. مش كل عرف يعتبر، ولكن العرف الذي يوافق الكتاب والسنة. يبقى لذلك قال إذا اشترى شروطا في البيع لا تحل، ما الحكم في ذلك؟ فعائشة رضي الله عنها لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل بريرة أبوا إلا أن يكون الولاء لهم، قال خذيها واشترط لهم الولاء. يعني قولوا موافقينكم على هذا الكلام، فإنما الولاء لمن أعتق ده لا حكم، هذا قضاء الرب سبحانه وتعالى، هذا قضاء الرب سبحانه وتعالى، هذا حكم لا يسقط حتى لو طرد الأطراف. طب هنا نقول الرضا، الرضا لا يعتبر، الرضا يعتبر في المسائل المشروعة، لكن لو كانت أمور غير مشروعة يبقى لا يعتبر فيها الرضا، لا يعتبر فيها الرضا. يبقى زي رجل طلق امرأة وكان بها بنى بها، فعلى ذلك قالت نسقط العدة، لا هذا ليس لها ولا له، يعني ليس لها، ده قضاء الرب سبحانه وتعالى. زي إنسان يتزوج وبالتالي هذه المرأة لها أب هو الولي، يبقى يا ترى الولاء الولاية دي مرتبة، ده الشارع ولا رتب ذلك؟ نقدرش نأتي الولي الأبعد ونترك الولي الأقرب، يعني إلا لما يكون في عوارض، إلا إن كان هناك عوارض، لكن الولي الأقرب ده ترتيب الشارع. طب نسقط الولاية، ليس لك ذلك الحق إلا بعوارض، يعني إلا بعوارض. فكذلك الولاء لمن أعتق ده قضاء الرب سبحانه وتعالى. يبقى لو اشترط لهم الولاء، قال اشترط لهم الولاء، اشترط لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، فده قضاء الرب. يبقى لا دخل الإنسان في الرضا أو إسقاط ذلك الحكم. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. يبقى ده حكم الرب سبحانه وتعالى، فيبقى ده حكم ثابت وده قضاء ثابت. يبقى إيه؟ لا دخل الإنسان في ذلك. طب نقول الرضا إسقاطه، لا، الولاء لمن أعتق، ولا يهب ولا يباع، لا يهب ولا يباع. طب أنا أردت أن أنا أهب فلان هذا الولاء، لا ليس لك ذلك. طب يبيعه، لا يباع ولا يهب، لا يباع ولا يهب. يبقى إنما الولاء لمن أعتق، من اللي أعتق؟ فلان، يبقى له الولاء. يبقى إحنا بنسأل مين اللي أعتق فلان، يبقى له الولاء. قال أراد أن يسقط ذلك الولاء عن نفسي، نقول لا، أراد أن يهب ذلك ولا لا، ده قضاء الرب سبحانه وتعالى. فهم اشترطوا، يبقى هم هيبيعوا بريرة، يبقى لما باعها هتنتقل بقى، يبقى أصبح يبقى ولي هذه المرأة الجديد هو الذي له الولاء لو أعتق هذه الأمة، لو أعتقها. يبقى مين اللي ملكها؟ يبقى اللي ملك الأمة وقام بعتقها، يبقى على ذلك له الولاء، له الولاء. ولو اشترطوا يبقى أهلها الأول، يبقى لا، هذا ليس لهم الولاء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عائشة رضي الله عنها كما يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها أراد اشتري جارية فتعتقها، فأهلها على ذلك يعني رضوا بالبيع، ولكن على أن يشترط لهم الولاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق، ما يمنعكش من شرائها، وإنما الولاء لمن أعتق، هذا حكم الرب سبحانه وتعالى، فلا دخل فيها للإنسان. يبقى إن اشترط الإنسان شروطا في البيع لا تحل، يبقى هذا شرط باطل. يبقى نقول المسلمون عند شروطهم صحيح، ولكن ده في الشروط الصحيحة، يبقى القاعدة دي تطبق في الشروط الصحيحة، لكن لا تطبق مع الشروط الفاسدة أو الباطلة. ثم ذكر بعد ذلك باب بيع التمر بالتمر. قال بيع التمر بالتمر. ذكر عن عمر عن مالك بن أوس أنه سمع عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها. بيع التمر بالتمر، يبقى نقول ده جنس ربوي، يبقى الجنس الربوي لو يبادل بمثله يبقى يدا بيد ومثلا بمثل، يبقى معناه ان مفيش ربا فضل او نسيئه، مفيش تفاضل. طب دي انواع فيها الجيد وفيها الرديء، فعلى ذلك لا عبره، طالما هنبادل تمر بتمر يبقى لا اعتبار لرداءه والجوده نعتبرهاش، طالما هنبادل تمر بتمر يبقى ده جنس ربوي، لما يبادل بمثل اساسا بنفس النوع يبقى لا اعتبار للجوده والرداءه، هو ده امر معتبر. يبقى الخروج من كده ان هو ان تبيع بالدراهم ويتم القبض ثم تشتري الاخر بالدراهم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنبادل سلعه ربويه بنفس السلعه الربويه بس نقول يعني نوع اجود او ادنى منه في الرتبه، يبقى على ذلك المماثله والمساواه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر الربا الا هاء وهاء، يدا بيد ومثلا بمثل، الشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء، يدا بيد ومثلا بمثل، في نفس المجلس وفي نفس الوقت ايه يعني ليس اجل نسيئه لا تجوز، التمر بالتمر ربا الا هاء وهاء، يبقى يكون يدا بيد ومثلا بمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، قال باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. في روايه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه، نهى عن المزابنة، والمزابنه بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. يبقى دي المزابنه بيفسرها لنا، المزابنه بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. ايضا في روايه ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي والنقص فعلي. وأيضا ذكر في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرسها، رخص في العرايا بخرسها. نهى عن المزابنة، إيه المزابنة؟ قال: بيع الثمر بالتمر كيلا، يبقى التمر ده جاف يابس نبيعه بالرطب بتاعه. الزبيب ده منين؟ العنب، يتباع بالعنب، يبقى ده نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فما نبيعش عنب بالزبيب، وما نبيعش ايه تمر بالرطب، مع ان التمر اساسه كان رطب وبعدين جف ويبس فاصبح تمر، فنهى عن ذلك. دي اسمها المزابنه، قال: المزابنه بيع الثمر بالتمر كيلا، اي بيع اللي هو الرطب بالتمر. يبقى المزابنه انك انت تبيع هذا الصنف رطب منه باليابس، رطب منه باليابس. قال: بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا، كرم اللي هو العنب، بيع الزبيب بالكرم كيلا، يبقى دي المزابنة. نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن دي هتدخلنا إلى ربا الفضل، ربا الفضل، ربا الفضل. ليه؟ لأن ده نقوله رطب بالتمر. طب لما ييبس الرطب ده هل يا ترى هيساوي نفس الكيل ولا لا؟ هنجد اما زاد اما نقص، وبالتالي هنا ادي التفاضل في الجنس الربوي لا يجوز. يبقى ربا الفضل وربا النسيان، ربا النسيان اللي هي الاجل، ربا الفضل يبقى في الصنف الربوي الواحد يبقى لا يجوز لا ربا الفضل ولا ربا النسيان. فلذلك نهى ان يباع هذا الجنس الربوي اليابس منه برطب منه، فنهى عن المزابنه. قال: والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. أيضا قال: المزابنة بيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. كل هذه مزابنة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرسها، رخص في العرايا بخرسها. العرايا دي صورة مصغرة من المزابنة، لكن ده يجوز وده لا يجوز. رخص العراية حياتي تفسير الكلام ده هو بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى رخص في العراية بخرصها. العراية دي لو كانت دون خمسة أوسق يبقى جازت فيها العراية, جازت فيها العراية, وبالتالي يبقى يبيع الرطب بالتمر جاز في هذه الصورة, جاز في هذه الصورة. يبقى مع ان طبعا دي صورة المزابنة, دي المزابنة, لكن رخص في العراية. يبقى لا مقدار لا تتعدى خمسة أوسق كما سيأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. إذ كان لصاحب النخل أو أنه هو أعطاه وهبها لإنسان أو هبها لآخر, طالما كانت دون خمسة أوسق جاز فيها العراية كما إيه سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى ما يأتي الكلام عليها. لكن الشاهد من كده هذه الصورة نهى عنها الشارع, والصورة الأخرى صورة مماثلة ولكنه أجاز هذه الصورة. يبقى على ذلك أنت عبد لله, أنا عبد, وبالتالي أقف عند الحدود ولا تعداها, يعني أقف عند الحدود ولا تعداها. هيجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى يعني عن العراية وعن إيه يعني الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. قال باب بيع الشعير بالشعير. قال باب بيع الشعير بالشعير. ذكر رواية عن مالك بن أوس رضي الله عنه أنه التمس صرفا بمائة دينار. قال فدعاني طلحة ابن عبيد الله فتراودنا حتى اصطرف مني, فأخذ الذهب يقلبها في يدي ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة, وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء, والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء, والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء, والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. احنا كلمنا قبل كده على مسألة الصرف, وهنا بيذكرها مالك بن أوس رضي الله عنه لما أراد التمس صرفا بمائة دينار, وأن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يبقى قال دعاني طلحة فتراودنا حتى اصطرف مني. يبقى تراودوا كده يعني فصلوا فصال, يفصل معاه لغاية لما وقفوا على كده, فأخذ الذهب يقلبها في يدي شوفها ثم قال حتى يأتي خزين من الغابة. اتفقوا, وبالتالي قال له يبقى ناخدها بكم درهم مثلا, وخلاص اتفقوا. فقال له بس انتظر لما يأتي خزين من الغابة هوفيك يعني هذا النقد. وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه, يعني ما ينفعش ينفض المجلس وبعد كده هيوفرك يعني هذا المبلغ, لا يصلح, لا بد أن يكون في مجلس واحد. يبقى يدا بيد. يبقى في مسألة الصرف بيعوا الذهب بالفضة كيف ما شئتم إن كان يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الصرف دي اللي هو صرف العملة. يبقى صرف العملة, وصرف العملة لابد أن يكون في مجلس التعاقد, ما لا يصلح أن يتفرق وبينهما شيء, فعش نقول ده غير مثلا 100,000 جنيه بدولارات وبالتالي على ذلك, لكن الدولارات دهوت لما اعطلوا دولارات يبقى لكن كان لا في فرق مثلا 10 جنيه, كان لازم تبقى 100,000 و10 جنيه. قال له 10 جنيه هبعتها لك, ما ينفعش لا يصلح. طب ده 100,000 جنيه, ده 10 جنيه ما تسويش شيء, لكن لا تفرق بينهما شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دايما كده أنا عبد, لازم أتذكر كده أنا عبد, أقف عند الحدود ولا أتعداها. وممكن يغيب الأمر الحكم عن البعض. هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ده أحد العشر المبشرين بالجنة, ودي مالك بن أوس رضي الله عنه يبقى صحابي, لكن هذه المسألة غابت عنه حتى بين لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه, ولذلك قال والله لا تفرق حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء, والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء, والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء, والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك التراجم المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا, أستغفر الله لي ولكم.